رؤوسا عمامة علي لدان علي رؤوسا عمامة علي استبشار للكرار بالأنصار يوم الغد علي يوم الغد علي يوم الغد حسين يا مولاي حسين يا رجواي حسين يا رجواي حسين يا مولاي حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي حسين يا مولاي حسين يا مولاي حسين يا رجواي حسين يا مولاي حسين يا رجواي حسين يا علي علي علي يا مولاي علي يا رجواي يا مولاي حيدر كلنا غلا يقهر الأحزاب في النزال في النزال هلا هلا ننصر نبلغ العليا نسعد وما مولي علي لأن أقتل سأرقى العلا سيدا حسين لي نسب حسين لي حسب أيا لوني وريحي وخلدي غدا مولى الكون أنت العون سجل جون في الصحبي في صحبي لا ما خاب قلب ذاب دق الباب في صحبي في صحبي بعيدا مولى الكون أنت العاوز سجل جون في صحبي لا ما خاب قلب ذاب دق الباب في صحبي أقسم لو أردت الآن تخسف الميدان بالجيوش بالجيوش هلا هلا ترغم باسمنا الأعداء نسعد الزهراء حسين جراح من فتى الحجار نسعد الزهراء حسين كما اسمي وهب لك الروح أهب مسيحي وقلبي معاك النجا أنا الليث سعيد بك اليوم سعيد حسينيا سأهوى شهد الصلاة حسيني أبوك أي حسينيا سأهوى أخياره في الخلق علي في الخلق علي أطهاره في الخلق علي في الخلق علي أنصاره أبراره أخياره في الخلق أحرار أقمار في الخلق يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي أكرم صاحبك السبعين يحفظون الدين في الطفوف في الطفوف الله الله أنعم نصبغ الغبرة نسعده